باب التاءات ورحمات الزخرف بالتا زبارة لعراف رو من هوديك فالبقارة نعماتها ثلاث نحلي نبراهم ما عن آخرات العقود الثاني هم لقمان ثم فاطير كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سامع يخص شجرة الدخان سنة فاطيري كلا ولنفالي وأخرى غافيري قرة عين جنات في وقعت فطرة باقية وابنات وكلمة أوساط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف.